Thank you.

الله يعويه مور حق رحمه كان مور حق رحمه الله وبارك عشان ما يتم كده يا عم كده كده كده انت كده تفضيه النبي الحنظرة بس والنبي النبي دي كمان والنبي ده ايه كده يا عم كده شرح كده

يا مولانا يا يا أيها الذين آمنوا يا رب لا تخزينا Yeah. الله يا مولانا الله يقويك الله يكفيك شر المرض سلم يا رب وقيل مثلاً لا داكي Allah Allah. Allah.